بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي جمع فيه المسائل التي أجمعت عليه الأمة، فهو كتاب تجتمع به القلوب وتتآلف به النفوس. كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله يجمع المسائل الفقهية التي أجمعت عليها الأمة. وكنا هذه بداية الحلقة 12، وكنا قد وقفنا عند بداية كتاب آداب القضاة. ومعنى كتاب آداب القضاة يعني ما هي الآداب الإسلامية الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها إذا أراد أن يقضي بين اثنين، سواء أكان قاضيا رسميا أو كان يحكم بين اثنين في قضية من القضايا. نبدأ بالإجماع السادس والثمانين بعد المئتين. يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضى له ما قضى له، مما يعلم أن ذلك حرام عليه، من ذلك أن يحكم له بالمال وبحر أنه مملوك ويحكم له، والقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر. هذا هو الإجماع الذي ساقه الإمام ابن المنذر رحمه الله. وقبل أن نذكر الأدلة على هذا الإجماع، لابد أن نوضح معنى الإجماع وماذا يقصد الإمام من هذا الكلام. معنى هذا الإجماع أيها الأحباب أن القاضي أحيانا يأتيه الخصمان، فيأتي أحد الخصمين بشهود زور أن هذا الشيء له، فيقوم القاضي بالحكم له بناء على البينات الظاهرة والشهود الواضحة، فيبذل وسعه في الوصول إلى الحق، فيحكم بالشهادة أن قطعة الأرض هذه له أو أن المال له، فيأخذ المال وهو يعلم أنه ليس له، وأنه إنما حكم له بشهادة هؤلاء الذين شهدوا زورا. فهنا يقول ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن ما أخذه حرام عليه حتى لو قضت به المحكمة، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه ليس حقا له. وهذا الأمر أيها الأحباب مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا يستطيع أن يصور القضية بطريقة معينة تقنع الذي يقضي بين الاثنين، تقنعه أنه على الحق، والآخر صاحب الحق قد لا يستطيع أن يصور الحق تصويرا صحيحا فيخسر القضية. وهنا لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا ليس حقه حتى لو حكم القاضي به. هذا معنى الإجماع. فما هو الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع جلبة وخصومة مقبلين عليه، عليه الصلاة والسلام، سمع جلبة عند الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بحق مسلم، أقضي له بحق مسلم، فإنما هو قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أنه بشر، وأنه يقضي على نحو ما يسمع من الخصمين والشهود والبينات، فربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض أو أن يأتي ببعض الشهود، فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقضي في القضية على ظاهر الأدلة. فقد يقضي لإنسان بحق غيره فحينئذ يقول لا تستحلها لنفسك، لا تستحلها لنفسك، فإنما هي قطعة من النار فمن شاء فليأخذها ومن شاء فليتركها. إذن يؤخذ من هذا الإجماع أنه ينبغي للإنسان ألا يأخذ حقا ليس له حتى لو حكم به الناس. الإجماع 87 بعد 200 يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حده، أي في غير حد من حدود الله. ما معنى هذا الإجماع؟ نأخذ معنى هذا الإجماع بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا الفاضل؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جزاك مثله، بارك فيك. ممكن أسأل كم سؤال؟ جزاك الله خيرا. تفضلي. ذا فضلك. السؤال الأول يعني مثلا يعني أكو يعني مثل اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني هل هذا دعاء؟ وهل هذا ورد في السنة النبوية؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا أفهم المعنى، إن أمكن يعني أرجو التوضيح. والسؤال الثاني بارك الله بك، مثلا أسفل الحنك هل من الوجه مثلا، يعني هل يجوز أن يبدو في الصلاة وعند الوضوء، يعني هل نغسل أسفل الحنك؟ والسؤال الثالث بارك الله بك، يعني لفظة العالم مثلا مرات أقول لأهلي تعالوا انظروا إلى هذا العالم يعني يتكلم في التلفزيون، يعني هل أنا يعني كلامي صح؟ يعني أي شيخ أي داعية يعني أراه في التلفزيون أقول له عالم، يعني هل هذا يعني صح هذا الكلام يعني؟ وسؤال أخير يعني جزاك الله خيرا، كان عندي يعني أحد الأقرباء يعني هو حالته المادية جيدة لكنه كان لديه يعني ديون، فأعطيت زكاة مالي له يعني مع العلم أن حالته المادية يعني جيدة في غير في أوقات أخرى، يعني فهل عز عن الزكاة؟ شكرا لك، بارك الله فيك. سوف نجيب إن شاء الله على هذه الأسئلة بعدما ننتهي من هذه الإجماعات. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن القاضي إذا جاء أناس من دولة أخرى وحدثت مشكلة في هذه الدولة، هم مسافرون وحدثت بينهم مشكلة في دولة أخرى، فتحاكموا إلى قاضي هذه الدولة الإسلامية فقضى بالبينة والشهود على وفق الشريعة الإسلامية، ثم جاء باثنين شهود وشهد على أن القاضي حكم بكذا بأن هذا له مال عند فلان، ثم ذهب إلى القاضي الذي في دولتهما التي يقيمان فيها فشهد الشاهدان على أن القاضي هناك حكم بأن فلان له عند فلان 10,000 مثلا، فيجب على القاضي الآخر في بلدهما أن يأخذ بقضاء هذا القاضي. هذا معنى هذا الإجماع، وهذا يدلك على أن الإسلام دين كل زمان ومكان، وأن الإسلام يحل كل مشاكل الدنيا، وليست هناك مشكلة ليس لها حل في الإسلام. الإجماع 88 بعد 200 وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. قاض غير قاض يعني قاض غير قاض. أجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض أو غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. القضاة الذين عينتهم الدولة رسميا هم قضاة، لكن أحيانا تحدث مشكلة بين الناس فيأتون برجلين من أهل العلم أو بإمامين مسجد أو برجل من أهل الخير فيحكم بينهما في قضية. هذا الرجل ليس قاضي في الحقيقة، ليس قاضيا رسميا، لكن الناس ارتضوه أن يحكم بينهم لعلمه بالشرع، فهذا القضاء الذي يقضي به يجب عليهما أن ينفذه. ولذلك يقول وأجمعوا على أن ما قضى به قاض غير قاض، يعني غير قاض رسمي، لكن قضى بين الناس جائز إذا كان مما يجوز القضاء فيه. ولذلك ينبغي للمتخاصمين إذا تحاكم إلى رجل ورضي بحكمه ينبغي لهما أن ينصاعا لما قضى به إذا كان هذا الرجل له معرفة بالشرع وحكم بينهما بشرع الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون قد انتهى كتاب آداب القضاء. وندخل في كتاب الدعاوى والبينات. الإجماع 89 بعد 200 وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه المسألة مجمع عليها، ما معناها وما دليلها؟ أما المعنى فلو أن رجلا ادعى على رجل شيئا مالا مثلا فلا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة بشهود أو بورقة مكتوبة أو نحو ذلك، ولا يقبل منه يمين، وإنما يقبل اليمين من المدعى عليه. لو أن رجلا من الناس قال لي عند فلان 100,000، قالوا ما هي بينتك؟ الآخر يقول أنا لم أخذ منه شيئا، يقول لا أنت أخذت مني 100,000، أنا أحلف أنك أخذت مني 100,000. نقول لا، أنت لا تطالب باليمين، أنت تطالب بالبينة، معك شهود، معك ورقة هو وقع عليها، معك وصل، معك شيك، معك أي إثبات، أي بينة. إذا جاء بالبينة ينظر فيها، إذا قبلت البينة حكم له، وإذا لم تقبل البينة يطالب الآخر باليمين. أنت أخذت منه، يقول لا لم أخذ منه شيئا. أنت أخذت 100,000، يقول لم أخذ منه شيئا. نقول له هو عجز عن الإتيان بالبينة، فبرئ نفسك أنت باليمين. فإن حلف سقطت الدعوة، وإن لم يحلف نقول له إن لم تحلف تلزم بدفع 100,000. يقول أنا لم أخذ منه شيئا ولن أحلف. نقول لا، أحد أمرين، إما أن تحلف فتبرئ نفسك، وإما أن تدفع ما ادعاه عليك. إذن معنى البينة على المدعي أي الذي يدعي ويرفع دعوة لابد أن يأتي ببينة، ولا يقبل يمينه إنما تقبل بينته. واليمين على المدعى عليه أي المدعى عليه يأتي باليمين أو يأتي ببينة. لو أن المدعى عليه أتى ببينة واضحة انتهت القضية، لكن إن عجز عن الإتيان ببينة يطالب باليمين. أما المدعى عليه إن عجز عن الإتيان بالبينة لا يطالب باليمين. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام اليمين على المدعى عليه. الإجماع 90 بعد 200 وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرنا. معنى هذا الإجماع أن هذا في الأموال وليس في الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر لا يطالب المدعى عليه باليمين، إنما اليمين في الأموال، في الديون والأموال والبيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة، الأمور التي تتعلق بالأموال. أما الحدود فلا تدخل في هذا. الإجماع 91 بعد 200 وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل، يعني في ملك رجل، فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا 100 دينار ونقده الثمن، فإنه يقضى بها للمشتري. هذا الإجماع معناه إيه؟ معناه أن المسألة مبنية على الأصل، مبنية على الأصل. رجل في يده أمة، هذه الأمة في ملكه، أمة يعني عبد اشتراه، أمة في ملك. فرجل آخر قال هذه الأمة كانت لأبي وأنه مات ولم يرث أحد، فهذه الأمة لنا وليست لك. فقال له أنا أحضر بينة أنني اشتريتها، فجاء ببينة بشهود أنه اشتراها فالأمة له. طيب نأخذ هذا الاتصال. الأخت خديجة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرة الشيخ، أريد أن أستشيرك في أمر يخصني في حياتي الزوجية. نعم. إن زوجي قد قرر بينه وبين نفسي أن يطلقني، وبدأ يعاملني على هذا الأساس، فبدأ بهجرته لي ويتصرف معي وكأنه لا يعرفني نهائيا، فهل أنا أعتبر فعلا طالق ويحرم علي العيش معه ما دامت النية موجودة؟ لكنه هو لم يقسم بالطلاق ولم يقل لك إنك طالق. لا، لم يقل ذلك، يعني لم ينطق بكلمة الطلاق حتى الآن، لكنه حتى الآن، لكن النية عنده، قد صارح أولاده بأنه يجزم على ذلك وسيترك المنزل ويغادره وينتظر ظروف هو يكمنها ويكملها. طيب أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال، أجيبها إن شاء الله بعد ما نخلص هذه باقي 4 إجماعات في هذا الباب، ننتهي منها ونأخذ هذه الأسئلة إن شاء الله. الإجماع 92 بعد 200، وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرة إذا كانت مقبوضة. الهبة يعني الهدايا والعطية، والنحل أيضا من نحل أخاه نحلة يعني أعطاه هدية أو هبة، والعمرة من قال له هذا البيت لك طيلة عمرك فإذا مت رجع لي. هذه الأشياء إذا كانت مقبوضة، لو أن إنسانا أخذ شيئا وقال هذا لي وقد أعطاني فلانا هدية، فادعى الآخر أنه لم يعطه له، فلا بد من البينة، وإلا فهي في يده، يعني الشيء لمن في يده، في من ملكه، والآخر الذي يريد أن ينزعه منه لا بد أن يأتي ببينة. الإجماع 93 بعد 200، هذا إجماع مهم. يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقضي عدتي حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع بارك الله فيكم أن الرجل إذا طلق زوجته وهي ما زالت في العدة، مثلا عدتها 3 حيضات، طلق، وأنتم تعرفون أن الرجل إذا طلق المرأة لا ترثها ولا يرث، لا يرثها ولا ترث، لكن هذا الرجل طلقها وحاضت حيضة واحدة لم تكمل العدة ثم مات، وهي من عدة طلاق الرجعي، طلقة الأولى أو الثانية. لو مات الرجل وهي في العدة ترثه، لأن الزوجية ما زالت باقية، وأنه في الطلاق الرجعي يستطيع أن يرجع المرأة، يقول لا رجعتك لعصمتي، فترجع إليه ولو بدون رضاها ولا رضا زوجها ولا رضا وليه. ومن هنا لو مات الرجل ولم تنقضي عدة زوجته المطلقة فإنها ترث، ولو ماتت أيضا ولم تنقضي عدتها يرثها، يتوارثان في العدة. فهنا مشكلة، امرأة طلقها زوجها ثم مات، فقال الورثة انقضت عدتك فليس لك في ميراثي شيء، وقالت المرأة لم تنقض عدتي، أن حينئذ نأخذ بقول الورثة أم بقول المرأة؟ هذه مسألة مهمة. فهنا يقول أجمع على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتي حتى مات، يعني مات قبل انقضاء العدة، وادعى الورثة أنها قد انقضت عدتها أن القول قول المرأة. لماذا؟ لأن المرأة هي أعلم بعدتها، وأن العدة قد تتأخر بعد الناس يقول مر 3 أشهر معناها انقضت عدتها. من قال بأن العدة 3 أشهر؟ العدة أيها الأحباب إما إذا كانت المرأة أم تحيض 3 حيضات، وإن كانت حاملا فبوضع الإيه؟ بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة فالعدة 3 أشهر. إذن 3 أشهر في هذه الحالة الوحيدة، إذا كانت لا تحيض تحسب بالأشهر، لكن إذا كانت تحيض تحسب بالحيضات، وقد تزيد العدة إلى 5 أشهر أو 6 أشهر. مثاله رجل طلق امرأة وهي ترضع وهي أثناء الرضاعة لا يأتيها الحيض، عدتها 3 حيضات، تنتظر المرأة، وطلقها الآن في شهر محر، انتظرت محر وصفر ربيع أول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 6 أشهر ولم يأتيها الحيض، ثم جاءها الحيض، تبدأ تعتد ب3 حيضات. إذن العدة هنا صارت كام؟ صارت 9 أشهر. يعني من ارتفع حيضها ينتظر حتى يرجع، إذا عرف سببه ينتظر حتى يرجع حيضها ثم تعتد ب3 حيضات. طول هذه المسافة هي لم تنقضي عدتها، ويجوز لزوجها أن يرجعها إلى عصمته مرة أخرى بغير رضاها ولا رضا وليها إذا كانت في الطلاق الرجعي. فمسألة أن عدة المرأة 3 أشهر فقط هذا كلام قاصر، لأنه يتناول النوع الأول فقط، وهو النوع الذي لا تحيض فيه النساء إما لصغر أو لكبار السن. الإجماع 94 وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطأها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع بارك الله فيكم أن الرجل إذا اشترى الأمة بماله صارت الأمة له فراشا، إذا أراد أن يجامعها جاز له أن يجامعها، كأن المال الذي دفعه مهرا لها، بل تملك جميع منافعها بهذا المال. وكثير من العرب كانوا يشترون الإماء ويستنكفون أن يجامعهن، لأنه لو جامعها وأنجبت منه يكون ولده منها أمه أمة أم ولد، فكثير منهم كان يشتري الإماء ولا يقربها، وإنما تخدم له أو يبيع ويشتري الإماء أو نحو ذلك، لكن يجوز له أن يقربها، يحل له ذلك. فإذا قاربها وأراد أن يبيعه ينتظر حتى تحيض حيضة ليتمكن أنها ليست بحامل، يتأكد تمام أنها ليست بحامل، فحينئذ يجوز له بيعها، يستبرئها بحيضة. فحينئذ إذا باعها فقد استبرأها بحيض. لكن هب أن هذا الرجل باعها وحاضت حيضة، لأن ممكن المرأة ينزل عليها دم وتظن أنه دم الحيض وتكون حاملة ولا يضر الحمل، واشتراها رجل آخر ثم ولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر، إذن الولد هذا لمن؟ للبائع. الولد للبائع، إذا لابد أن يرد الولد للبائع أو أن يشتريه منه لأنه صار عبدا له، فحينئذ صار له. لماذا؟ لأن المرأة لا يمكن أن تحمل في أقل من 3 أشهر، في أقل من 6 أشهر. أما لو ولدت لأكثر من 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر فالولد للمشتري إذا كان المشتري يقربها ويطأها. طيب نتوقف نأخذ هذه الأسئلة ثم نعود إلى شرح كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تسأل عن دعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من الحور بعد الكور. نعم هذا الدعاء وارد، ومعناه اللهم إني أعوذ بك من الانحراف بعد الاستقامة، ومن الهدى بعد الضلال، هذا معنى هذا الدعاء، ويجوز أن يدعو الإنسان به. ثم تسأل أيضا بارك الله فيها عن أسفل الحنك، هل يجب على المرأة أثناء الصلاة، المرأة أثناء الصلاة تغطي جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين، أما خارج الصلاة تغطي الوجه والكفين، أثناء الصلاة حينما تكشف الوجه، هل الحنك يعني أسفل الذقن يجوز أن يظهر في الصلاة؟ نعم يجوز أن يظهر في الصلاة، لا بأس أن الذقن هذا من الوجه الذي يجوز إظهاره في الصلاة. ثم تسأل وتقول لفظ العالم، هل يجوز أن أقول على رجل يلقي محاضرة في التلفاز أنه عالم؟ الجواب نعم، نعم يجوز أن تقولي أنه عالم، لأن العلماء يقولون بأن العلم يتجزأ، فقد يكون العالم عالما بجميع علوم الدين بالفقه والحديث والتوحيد والسيرة ونحو ذلك، وقد يكون عالما بعلم واحد، أن يكون عالما بالفقه فقط أو بالتوحيد فقط أو بالسيرة فقط إلى آخره، أو أن يكون عالما بباب واحد من أبواب العلم، أبواب الفقه مثلا الطهارة، الصلاة، الصيام، الجنائز، الزكاة إلى آخره، قد يكون عالما بباب الصيام فقط ويطلق عليه عالم، قد يكون عالما بباب المواريث فقط، قد يكون عالما بكتاب البيوع فقط ويطلق عليه عالم، فحينئذ يجوز لك أن تقولي تعالوا شاهدوا هذا العالم في التلفاز. ثم تسأل أيضا عن الديون، هل هي أعطت لقريبها زكاة المال ليسد ديونه وظاهره أنه غني؟ نقول يا أختنا الكريمة، إذا كان هذا الرجل عليه ديون وإنفاقاته لا تكفي سداد الديون، فحينئذ يجوز إعطاؤه من زكاة المال، أما إذا كانت إنفاقاته تكفي وزيادة فحينئذ نقول لا تعطيه من الزكاة لأنه غني. طب ناخذ سؤال أختنا أسماء من الجزائر، تفضلي سؤالك. أيوة السلام عليكم. أيوة اغلق التلفاز بارك الله فيك وتكلمي حتى يأتي الصوت متتابعا. ألو أسمعك جيدا، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرة الشيخ أريد أن أسألك سؤال. أنا تزوجت زوجة ثانية من رجل لديه 4 أولاد، رغم أن الزوجة الأولى يعني على قيد الحياة، لما تزوجته يعني ما داروليش الشفع الوليمة، ما الحكم في ذلك؟ رغم أنني متزوجة منذ 8 أشهر. يعني لم يخبروك بأنه متزوج بزوجة أولى؟ لا يعني ما داروليش الشفع الوليمة العشاء بتاع ليلة الزفاف، بتاع ليلة الزفاف، وليمة الزفاف. لم أفهم السؤال. نعم. معذرة أعيد السؤال مرة أخرى، لم أفهم السؤال. لما تزوجت الزوج نعم لم يولم يعني انقطع الخط. طيب نكمل الأسئلة حتى تتصل الأخت مرة أخرى. فنقول بالنسبة للأخت التي أعطت زكاة مالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فحينما تعطي زكاة مالك ينبغي ألا تجامل فيها أحد، إذا كان الإنسان يستحق الزكاة أعطه إياها، أما إن كان غنيا فلا تعطيه من الزكاة شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة أي الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي يعني قوي يستطيع أن يعمل ولا يعمل، يتواكل يعطيني فلان وعطيني فلان ولا يعمل، فهذا لا نعطيه من الزكاة لكي يقوم ويعمل. فإذا كان هذا الرجل محتاجا فزكاتك صحيحة، وإذا كان غنيا فاحسبيها من الصدقة وأخرجي الزكاة مرة أخرى. الأخت خديجة تسأل وتقول بأن زوجها قرر أن يطلقها وأخبر أولاده بذلك، ولكنه لم ينطق بكلمة الطلاق حتى الآن، وهو يعاملها على أساس أنه سيطلقها، فهل تعتبر الآن مطلقة وتحتجب منه ولا تظهر له، أم تعتبر ما زالت في عصمته؟ الجواب أنه ما لم ينطق بكلمة الطلاق وما لم يتلفظ بها حتى ولو عقد ذلك في قلبه، فأنت ما زلت زوجة له وتعامليه على أنه زوج لك إلى أن يطلق أو أن يرفض موضوع الطلاق، فأنت ما زلت زوجته وفي عصمته. نرجع إلى كتاب الشهادات. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات وأحكامها. وهذا كتاب مهم، من الذي يشهد عند القاضي أو من الذي يشهد في قضية بين الناس، ومتى تقبل شهادته ومتى ترد. وهذا الكلام يظنه بعض الناس كلاما صعبا، لكنه كلام يمس واقع الحياة، ومن يجهل مثل هذه القضايا قد يقع في أخطاء وهو لا يدري. فيبين من الذي يقبل شهادته. طيب، نأخذ الاتصال هذا أولا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ سلمك الله وبارك فيك. إذا تكرمت الجميع سأل عن حكم تردد مع الأذان إذا كان الأذان مسجل تسجيل. أيوة، تردد الأذان من المسجل. طيب، حاضر، أجيبك إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل يقول: هل يردد الإنسان الأذان إذا كان الأذان في المسجل أو الراديو أو نحو ذلك؟ الجواب، قال العلماء: إنما يردد الأذان إذا نطق به إنسان عاقل، مسلم عاقل، يصح أذانه. أما الأذانات المسجلة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي الإنسان أن يرددها، وإن رددها فهو ذكر، لكن يتأكد ترديد الأذان عند سماعه من المسجد أو من المكبر الذي يؤذن المؤذن فيه الآن. نعم. طيب، صل آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخونا؟ الله يسلمك وبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. الله يخليك يا شيخ. دلوقتي يا شيخ، بس في سؤال كده يا شيخ بعد إذنك. تفضل. دلوقتي يا شيخ، في حضرتك كتاب بتاع الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. نعم. تمام يا شيخ. هو يا شيخ الكتاب فيه حاجات لأخطاء الوضوء وأخطاء الطهارة وخبر حضرتك يا شيخ وأخطاء في الأذان وباقي الأبواب يعني. طب يا شيخ، ما فيش يا شيخ حاجة لأخطاء الصلاة أو مثلا كيفية تعليم الصلاة للناس مثلا؟ نعم، هو في أخطاء الصلاة في شريط اسمه 40 خطأ في الصلاة، يمكن أن ترجع إليه، بارك الله فيك. وفي كتب في أخطاء الصلاة زي أخطاء الصلاة للشيخ محمود المصري، وأخطاء الصلاة للمنشاوي، وأخطاء الصلاة للشيخ مسعد كامل، يعني في كتب مؤلفة في ذلك، لكني لم أخرج كتابا في أخطاء الصلاة، إنما خرج شريط 40 خطأ في الصلاة وشريط أخطاؤنا في الصلاة، شريطين في هذا الباب، بارك الله. الأخت أم مريم من إيطاليا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، أنا عندي لك ثلاث أسئلة. تفضلي. أنا عندي زوجي بيشتغل في مصنع دجاج، وبعض المرات يأتي من صلاة الظهر وبيبقى على ثيابه دم هذا الدجاج، هل هذا الدم يسمى نجس أم لا؟ سؤالي الثاني يا شيخ، أنا ضاع مني حمل وعمره شهر ونصف، هل لي أجر في هذا؟ هل أحتسبه عند الله ولد أم لا؟ حمل يعني سقط؟ نعم سقط، نعم يا شيخ. طيب إن شاء الله. وسؤالي الثالث، الله يخليك يا شيخ، عزك الله، الكلب إذا لمس الثياب يجب أن نغسله أم ماذا؟ طيب، بالمناسبة إذا كان زوجك يعمل في مجزر دجاج فهذه فرصة أن توصف لنا كيفية الذبح هناك، إذا كنت تعرفي في المتجر في المجزر كيف يذبحون الدجاج عندكم في إيطاليا. يا شيخ مش ذبيحة إسلامية، هم يعملون حاجة حديدية بتاع الحديد بيضربوها في عنق الدجاج، والدجاج بيمشي على سكة حديد طويلة. هناك ناس باكستان ومغاربة وأفارقة بيعملوا في هذا المصنع، بيكبروا لما الدجاج بيتعلق وبيعملوا هذه الذبيحة ليست على الطريقة الإسلامية، وبيموت هذا الدجاج كده، بس الناس بيكبروا بيقولوا على أنهم بيحللوا هذا الدجاج نفسه. يعني بالمناسبة يا شيخ، هذا الدجاج إحنا ممكن ناكله أم لا؟ أنا أسألك بارك الله فيك، يعني العمال فيها باكستان ومغاربة مسلمون؟ نعم يا شيخ نعم. جميل. وطريقة الذبح يعلقوا الدجاج من رجوله وبيمشي الدجاج على سيف، والسيف هذا يقطع رؤوس الدجاج؟ لا يقطع السيف الرؤوس يا شيخنا، فقط يعملوا حاجة حديد بيضربوها في العمق بس، ما بيقطعوش على الطريقة اللي بنعملها احنا. يعني لا يقطع الرقبة كاملة؟ لا يا دكتور، لا يا شيخ لا يقطع الرقبة، لا يدخل في العنق ويخرج دما. يعملوا ثقب يا شيخ، ثقب. ثقب في العنق؟ نعم. تخرج دما. تخرج دما، ولكن الناس أغلبية الناس اللي بيعملوا في هذا المشغل كلهم مسلمين يكبرون، ونحن نأكل هذا الدجاج. بهذه المناسبة هذا الدجاج حرام أكله أم حلال يا شيخ؟ طيب هل ممكن زوجك بارك الله فيك في الحلقة القادمة يأتي ويوصف لنا بالتفصيل الذبح لو سمحتي؟ نعم يا شيخ نعم. خلاص إن شاء الله. الله ننتظر الحلقة القادمة إن شاء الله، نصف منه وصفا كاملا حتى ننظر هل هذا يجوز أكله أم لا. بارك الله فيكم. نعم يا شيخ، الله يجزيك خير عنا يا شيخ، ما ادعي لنا يا شيخ احنا وأولادنا يا رب. ربنا يحفظكم وبارك فيكم وجعلكم أسرة طيبة مباركة يا رب العالمين. طيب ناخذ الأسئلة الأخت الكريمة من إيطاليا، تقول مجزر الدجاج وزوجها يعمل في مجزر دجاج، والدم الذي ينزل على ثيابه هل يجوز أن يصلي به أم لا؟ أخواني الكرام، الدم ينقسم إلى قسمين، دم مسفوح ودم متبقي في اللحم بعد ذبح الذبيحة. الدم المسفوح والدم الذي ينهر عند الذبح، يعني يسيل بشدة أو يندفع بشدة، هذا اسمه دم مسفوح. والدم المسفوح هذا نجس، لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. هذا النوع الأول. النوع الثاني، بعد تنظيف الدجاج وكذا أثناء التقطيع وكذا، لو أن لحم الدجاج لمس الثياب ففيه دم متبقي في اللحم، هذا الدم المتبقي في اللحم طاهر. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نضع اللحم في القدر وكان الدم يكون على ظاهر القدر، وكنا نأكله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بالنسبة لزوجك، إذا كان الدم الذي على ثيابه دما مسفوحا عند الذبح فعليه أن يغسله أو أن يغير الثوب عند الصلاة، وإن كان دما آخر من التقطيع ونحو ذلك فهذا طاهر لا شيء فيه. ثم تسأل أختنا الكريمة فتقول: حمل له شهر ونصف وسقط، هل تحتسبه عند الله؟ نعم، تحتسب أجره عند الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيها أجره وثوابه، وأن يرزقها ويعوضها خيرا منه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. ثم تسأل أيضا عن الكلب إذا لمس الثياب. أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، في بلاد أوروبا مشغوفون بالكلاب لا سيما غير المسلمين، هناك يربون الكلاب كثيرا ويدخلونهم البيوت إلى آخره، فنحن نحذر إخواننا المسلمين من هذا الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. إذن الكلب أو الصورة يمنعان دخول البيت، دخول الملائكة البيت. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل يوما أن يأتيه، فجاء الميعاد ولم يأتي جبريل عليه السلام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وخرج وكانت في يده عصا فألقاها وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. وبعد قليل جاء جبريل عليه السلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جروا يعني كلب صغير، فقال من أدخل هذا الكلب هنا؟ أخرجوا، فأخرجوه، فدخل جبريل عليه السلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تأخرت؟ قال من أجل هذا الجرو، إن لا ندخل بيتا فيه كلب. طيب ناخذ تلفون الأخت أميرة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرت شيخ أريد أن أسألك سؤال. تفضلي. ما حكم إنسانة ظلمتني ذنب كبير والآن تطلب مني المغفرة، ما الحكم في ذلك رغم أنني مريضة؟ طيب. يعني من كثرة المشاكل ساعات أريد أن تجيبني حضرة الشيخ. حاضر إن شاء الله تعالى أجيبك بإذن الله. إذن نجيب أختنا اللي من إيطاليا، نقول ينبغي للمسلمين ألا يربوا الكلب إلا في حالة واحدة، كلب الحراسة وكلب الصيد، استثنى العلماء نوعين من الكلاب يجوز تربيتهم، وكلب الحراسة وكلب الصيد لا يدخل البيت، يكون خارج البيت. على كل حال، الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعر الكلب طاهر، لو أن شعر الكلب مس الإنسان، مس ثياب الإنسان فلا ينجسه، إنما النجس هو لعاب الكلب وليس شعر الكلب. الأخت الكريمة من الجزائر تقول بأن امرأة ظلمتها ظلما شديدا وهي الآن تطلب منها السماح والمغفرة، فماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة، المطلوب في حقك بارك الله فيك أن تسامحي مهما كان هذا الظلم، لأن أجر السماح هذا أجر عظيم كبير عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكلمة فأجره على الله معناها أن أجره كبير جدا، يعني لا يستطيع أن يقدره إلا الله تبارك وتعالى. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. بعد إذنك سؤالين يا فضيلة الشيخ. تفضل. بالنسبة للحديث لا تصوم السبت إلا ما افترض عليكم، نعم، الشيخ الألباني مصححه بعد المشايخ بتقول أنه ضعيف، ما الحكم فيه؟ جميل، عندك أسئلة أخرى؟ حديث ثاني لا تصوم السبت إلا ما افترض عليكم، ما هو ده الحديث؟ حديث ثاني لا احتكاف إلا في الثلاث مساجد. طيب، وبعد إذنك الشيخ تدعي لأنس ابني، ربنا يبارك فيه ويجعله ولدا صالحا مباركا يا رب العالمين، ربنا يكرمك ويجعله من علماء المسلمين. الله يكرمك. السلام عليكم. سأجيبك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول لأختنا الكريمة لم يقل ربنا تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره كذا أو كذا، لم يحدد، وإنما قال فأجره على الله، وأنتم تعلمون أن الله خزائنه ملأى لا تنفد خزائنه أبدا. بل هناك حديث عجيب غريب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له ارفع رأسك، فيرفع رأسه فيقال انظر، فينظر فيرى قصرا عاليا مرتفعا في الجنة، فيقول يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي ولي هذا؟ فيقول لا، إنما هذا لك إن عفوت عن أخيك. فيقول يا ربي عفوت عن أخي، فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فنحن نقول يا أختنا الكريمة إذا عفوت وسامحت فإن أجرك عند الله عز وجل عظيم، وأنت ما هي الفائدة التي ستعود عليك أن تعذب أختك في النار؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ لا فائدة. وأرجو أنك إن عفوت عنها فلا بد أن يكون حدث منك ظلم لناس أو ظلم لنفسك أو نحو ذلك، والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن عفوت عنها فقد يعفو عنك الناس. أما أخونا الكريم الذي يسأل عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث فعلا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه بعض أهل العلم، وقال الجمهور حتى وإن أخذنا بصحة الحديث فيحمل هذا الحديث على إفراد يوم السبت بالصيام، أما إذا لم يفرد يوم السبت بالصيام فيجوز، كأن يصوم الجمعة والسبت أو أن يصوم السبت والأحد، أما إفراده بالصيام فيكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نساء المؤمنين فقال فوجدها صائمة، كلي، فقالت صائمة، وكان اليوم يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال ستصومين غدا؟ قالت لا. قال كلي، لا تفرض يوم الجمعة بالصيام. قال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصمت أمس يعني الخميس والجمعة؟ قالت لا. ستصومين غدا يعني الجمعة والسبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فمعنى ستصومين غدا يعني يجوز صيام الجمعة والسبت، والإنسان لا يأخذ حكما شرعيا من حديث واحد، وإنما يجمع الأحاديث كلها ثم يخرج الحكم الشرعي، فيجوز صيام السبت إذا ضم معه غيره ويكره منفردا. أما السؤال الآخر لأخينا الكريم يقول ما معنى حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهذه المسألة على قولين لأهل العلم. القول الأول أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا الاعتكاف في هذه المساجد فلا يصح ولا يكون اعتكافا، وهذا قول الظاهرية. أما قول جماهير أهل العلم بأن الاعتكاف يصح في جميع المساجد، واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقال الجمهور عم الله عز وجل عم كل المساجد ولم يخصص مساجد بعينها، وأنتم عاكفون في المساجد، في أي مسجد من المساجد. إذن ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ أجاب الجمهور على أن النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة، أي لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، أي أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة يكون أجره أعظم وأكمل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، لأن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بكم؟ بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أما المساجد الأخرى فالصلاة فيها بصلاة. وهذا مثل معنى لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة مثل قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حمل الجمهور أيضا النفي هنا نفي الكمال، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لو توضى بدون أن يذكر اسم الله عليه فإن وضوءه صحيح على الراجح من كلام أهل العلم وهو قول الجمهور. فالاعتكاف جائز في جميع المساجد بارك الله فيك. وقبل أن نختم معكم أيها الأحباب الكرام هذه الحلقة، أحب أن أعطي بعض النصائح السريعة التي بمقتضاها يستطيع الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل سيرا حميدا. أولا، عليكم بتربية الأولاد لا سيما ونحن مقبلون على إجازة صيفية، فالوقت أيها الأحباب أغلى من الذهب والفضة، فينبغي للأسرة المسلمة أن تضع لنفسها برنامجا للإجازة، مثلا سنحفظ في هذه الإجازة جزءا من كتاب الله، ونقسم هذا الجزء على أيام الإجازة ونبدأ من الآن، أو في هذه الإجازة سنحفظ 100 حديث كل يوم حديث، ولا مانع أن تشجع أولادك تقول له إن حفظت الحديث سأعطيك على الحديث مثلا نصف جنيه أو ربع جنيه أو أعطيك جنيها أو دينارا أو نصف دينار أو كل 10 حديث أعطيك دينارا أو دولارا، المهم أنك تشجع أولادك على أن يتعلموا شيئا. لماذا؟ لأن العلم الشرعي هو الذي يأخذ بيد الناس إلى الله، وإذا أردت في يوم من الأيام أن ترى أولادك يبروك وترى لهم قرة أعين فعلمهم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يدفع على بر الأب والأم، ولأن العلم الشرعي هو الذي يجعله يقترب من الله عز وجل فيكون ولدا صالحا فيدعو لك فيستجيب الله دعوته في حياتك وبعد مماتك. فرب رجل في قبره قد أظلم عليه القبر واشتد عليه العذاب وهو لا يطيق هذا العذاب، وبينما هو في ذلك وقد ضاقت به الدنيا، إذا به يرفع عنه العذاب ويفسح له في قبره. بما هذا يا ربي؟ يقال لك الآن ولد على ظهر الدنيا ساجد يدعو ويقول: اللهم أفسح لأبي في قبره، اللهم آنس وحشته، اللهم أبدل عذابه نعيما، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. فاستجاب الله دعاءه فرفع عنك العذاب. فأنت إذا ربيت ولدك التربية الصحيحة الآن الشرعية فإن ولدك سينفعك في حياتك وبعد مماتك. ثم أوجه نصيحة إلى أبناء الكرام: أيها الأبناء، أيها الشباب، حاول أن تزداد في بر أبويك، كل يوم تقبل يد أبيك ورأسه ويد أمك ورأسه، وأنت أيتها الأخت الكريمة كل يوم، حتى لو رفض أبوك لا بد أن تقبل يده ورأسه، حتى لو رفض أبوك تقبل يده ورأسه وأمك كذلك. لماذا؟ لأن بر الوالدين هو باب من أبواب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ هذا الباب أو دعه، يعني ادخل هذا الباب بطريقة بر الوالدين. فأنا أقول لك: حاول أن تبر والديك وأن تسترضي أباك وأمك، ولو غضب عنك عليك أبوك أو غضبت عليك أمك، لا والله لن أمشي حتى ترضي، تقبل رأسها سامحيني يا أمي، تقبل رأسها سامحني يا أبي، وهكذا لا تمشي حتى ترضى. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. إذن إذا أراد الرجال الآباء والأمهات أن يستفيدوا من أبنائهم يجعلوا حياتهم حياة شرعية، وإذا أراد الأبناء أن يقتربوا من الله عز وجل وأن يبروا عند الكبر أن يبروا الوالدين الآن. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.